سلم سلم يا رب. Oh. الحنفية. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ألم تكن فريق من عباد نعم نعم يا شيخ. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا رب. نعم. فأخذتموهم سخريا. Yeah. في الأرض على سنين. أيوة. أفحسبتم أن والعافية. محمود الله أكبر. نعم نعم يا قرآن. فتعال in